الذين يتركون الدنيا ويتفرغون بالصوامع للعبادة، هذه رهبانية ما كتبها الله عليها. الله جل وعلا أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبدا. نعم. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين في سورة الأحقاف في أولها، في أول سورة الأحقاف. ومن أضل، أي لا أحد، أي لا أحد أشد ضلالا، لأن ما من هذه استفهام، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دونه، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم الضلال. الشرك أعظم الظلم وهو أعظم الضلال أيضا، والضلال معناه الضياع عن الحق والتيه عن الهدى، ضال ضايع ما يدري أين يسير. ممن يدعو من دون الله، أي غير الله، من لا يستجيب له، هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأشجار والأحجار لا تستجيب لمن دعاها لأنها عاجزة، لا تستجيب لمن دعاها، وهم يعترفون بذلك، هم يقولون نعم أننا نعرف أنها جمادات وأنها مات، لكن نحن نجعلها وسائط بيننا وبين الله، شفع بيننا وبين الله. الذي يستجيب هو الله، لكن هذه وسائط، الله لم يأمرك أن تتخذ وسائط بينك وبينه، بل أمرك بدعائه مباشرة، تدعو الله مباشرة بدون واسطة فلان أو علان. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما يتصور أن هذه المعبودات تستجيب لمن دعاها طول الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ما يتصور في يوم من الأيام أنها تستجيب، لا من أول الدنيا ولا من آخرها، لأنهم يدعون أموات أو جمادات، إما أموات في القبور صاروا رميما وترابا، وإما جمادات من حجارة ومن بنايات أو أشجار لا تملك نفعا ولا ضر. يا سبحان الله، تترك الله القادر على كل شيء، السميع البصير الذي يراك ويسمعك وهو قادر وغني ويستجيب، تتركه وتنصرف إلى جمادات وإلى أموات وإلى مخلوقات تتعلق بها من دون الله عز وجل. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا تيئيس له في أنهم يدقون بابا مغلقا لا يفتح أبدا. أنت لو تجي عند باب ما في الدار أحد وتدقه الليل والنهار ما يفتح، اللي بالبيت يمه ميت ولا نايم ولا ما يريد أنه يفتح، ما يريد، ما لو تطق الليل والنهار ما هو فتح، فلماذا تبقى عند هذا الباب؟ هذا هو باب المخلوقين، لا تدق ولا تقف عنده، ما في فائدة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون، هل أموات وهل جمادات وهل أشجار، ما تدري عن من دعاها ولا تعلم، ما تسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا له. إذن ما الفائدة؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فهم أول شيء إنهم ما يسمعون ولا يدرون عن من دعاهم، وثانيا لو دروا ما يستجيبون ولا يقدرون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له. إذن ما الفائدة من دعاء هؤلاء والوقوف عند عتباتهم